طبيعة الحوافز. إن الحوافز التي يقدمها المدير تتفرع في طبيعتها، إلا أنها رغم هذا التفرع تندرج تحت عدة أنواع، هي الحوافز المعنوية وكذلك الحوافز المادية وأيضا الحوافز السلبية. الحوافز المعنوية: لا شك أن الحوافز المعنوية التي يتم تقديمها إلى المرؤوس والتي تعبر عن التقدير المعنوي للمرؤوس من قبل مديره عما بذله من الجهد يستحق المكافأة عليه، لها أثر بالغ ومؤثر في نفسية هذا المرؤوس، لأنه يشعر بأن الجهد الذي يقوم به وكذلك إبداعه الشخصي في العمل يتم تقديره ومتابعته من قبل رئيسه، وبالتالي يحفز هذا التقدير المرؤوس في عمله ويجعله متفانيا في أدائه. وتتعدد الحوافز المعنوية التي تقدم للمرؤوسين وتتنوع صورها، وتتمثل أهم هذه الصور في التقدير الجماعي، ويتجلى ذلك في قيام المدير إما بطلب الاجتماع بالمرؤوسين في اجتماع عام أو عن طريق زيارتهم في أماكن عملهم والاجتماع بهم، وفي أثناء الاجتماع يقوم المدير ببيان الجهود التي تم بذلها من قبل طاقم المنشأة وأثر ذلك على الإنتاج، وبعد ذلك يقوم المدير بتوجيه شكره للمرؤوسين عما بذلوه من الجهود التي ساهمت في تحقيق ذلك. وضع أسماء الموظفين في لائحة الشرف: يوجد في الكثير من المؤسسات العامة أو الخاصة لوحات تسمى لوحات الشرف، يتم إدراج أسماء وصور الأشخاص الذين قدموا جهودا تستحق التقدير، لذلك تعد هذه الطريقة إحدى طرق المكافأة المعنوية للموظفين، وقد يتم تغيير أسماء الأشخاص الذين تم وضع أسمائهم في لوحة الشرف للموظفين، ولتكون حافزا لهم في العمل عن طريق خلق جو من المنافسة الشريفة بين هؤلاء الموظفين. منح الأوسمة والشعارات: من أساليب التحفيز المعنوية في الإدارات العامة وبالذات العسكرية يتم منح الأوسمة المختلفة للمرؤوسين نتيجة لما بذلوه من جهد وما حققوه من إنجازات تستحق منحهم هذه الأوسمة أو الألقاب أو الشعارات المختلفة، حتى يكون ذلك حافزا لزملائهم في العمل ليبذلوا الجهود المختلفة وليتنافسوا مع زملائهم من أجل الحصول على هذه الحوافز المختلفة. الترقية: أيضا تعد ترقية الموظفين من درجة إلى أخرى أو من وظيفة إلى وظيفة أخرى أسلوبا من أساليب التحفيز المعنوية التي تعد بمثابة رسالة تقدير عن الجهود المثالية التي تم إنجازها من قبل الموظف. الحوافز المادية: لا تقتصر صور التحفيز على الحوافز ذات الطبيعة المعنوية فحسب، بل تشتمل أيضا الحوافز ذات الطبيعة المادية والتي من أهمها صرف العلاوات المختلفة. من الحوافز ذات الطبيعة المادية هي صرف العلاوات المختلفة التي قد يوعز المدير إلى المختصين في المؤسسة بصرفها إلى موظف أو أكثر ممن أدوا الخدمات التي تستحق مكافأتها المادية التي تتمثل بصرف العلاوات المختلفة. منح الزيادات المختلفة: تعد الزيادات المختلفة التي يحصل عليها الموظف كحافز من الحوافز المادية وسيلة من وسائل المكافأة المادية التي يتم منحها للموظف لما قدمه من الجهود التي أدت إلى اتخاذ القرار بصرف هذه الزيادات المختلفة. صرف الرواتب: في أحيان مختلفة وعندما تحقق المؤسسة فائضا كبيرا من الربح، قد يقوم المدير باتخاذ قرار بصرف راتب إضافي لكافة الموظفين كوسيلة من وسائل التحفيز المادي للموظفين وتقديرا لهم على جهودهم في تحقيق هذا الفائض من الربح. وليس بالضرورة أن يكون صرف الراتب الإضافي شاملا لجميع الموظفين، بل قد يقتصر على موظف أو عدد من الموظفين. المكافآت: أيضا تعتبر المكافآت من وسائل التحفيز التي يقوم المدير بمنحها إلى أحد المرؤوسين أو أكثر، أخذا بمبدأ التحفيز الذي يكون محركا للإبداع ومنشطا للهمم في إطار العمل. وتتمثل هذه الصور بصرف مبلغ معين من المال مكافأة لموظف أو أكثر بسبب الإنجازات التي ساهموا في إحداثها في المؤسسة. السلف المختلفة، والسلف هي مبالغ مادية تمنح لموظف أو أكثر على أن يتم تسديدها من قبله على دفعات وبأقساط ميسرة كحافز من الحوافز المادية التي تعد بمثابة مكافأة لهؤلاء الأشخاص من الذين برزوا في عملهم. الحوافز السلبية، بالإضافة إلى الحوافز المادية والمعنوية والتي تسمى بالحوافز الإيجابية، يوجد نوع ثالث من هذه الحوافز يتمثل في الحوافز السلبية، ومن خلال تسميتها نستنتج أن هذه الحوافز في الأصل ليست حوافز تحمل في طياتها معاني الشكر والتقدير والعرفان، بل هي عقوبات مختلفة يتم إيقاعها على المرؤوسين، قد تؤدي في النتيجة إلى تغيير الموظف للسلوك الذي عوقب عليه أو تحسين الصورة المأخوذة عنها، وبالتالي ستكون دافعا يعمل على شحن الموظف والعمل على تحسن أدائه وتصرفاته. ومن أهم صور الحوافز السلبية التنبيه أو لفت النظر. يعد التنبيه أو لفت النظر أخف الحوافز السلبية العقوبات التأديبية، وتتمثل هذه العقوبات أو الحوافز في توجيه الموظف نحو سلوك أو تصرف معين، أو العمل على لفت انتباهه إلى ترك تصرفات معينة، وبالتالي فهذه العقوبة الشفوية هي بمثابة إرشادات يتم إلقاؤها على مسامع المرؤوس لتحسين صورته أو أدائه. الإنذار، يعد الإنذار بمثابة حافز سلبي يتم توجيهه إلى الموظف نتيجة لمخالفته النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها، وهو حافز سلبي ذو طبيعة معنوية، الخصم من الراتب أو الحرمان من الزيادة السنوية. يلاحظ أن هذه الحوافز السلبية هي ذات طبيعة مادية، فالخصم من الراتب أو الحرمان من الزيادة السنوية هي حوافز عقوبات ذات طبيعة وتأثير مادي على الموظف، ويتم اتخاذ هذه العقوبات في كثير من الأحيان ليس من أجل معاقبة الشخص بقدر ما يقصد منها حفز الموظفين وتصويب سلوكهم وأدائهم. أثر الحوافز على أداء العمل. لا شك أن للحوافز بنوعيها المعنوية والمادية أثراً كبيراً ومؤثراً في أداء شريحة كبيرة من الموظفين، كما أن لها أثراً اجتماعياً اقتصادياً على هؤلاء الموظفين. ويتمثل الأثر الوظيفي في أن الموظف الذي حصل على أحد الحوافز المختلفة سيقوم ببذل أقصى الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على الصورة المأخوذة عنها، بالإضافة إلى القيام بالعمل بالمثل من خلال تقديم الجهود المساوية لمقدار الحافز الذي تم منحه إياه. شروط التحفيز الفعال. إن مهارة الحفز والتشجيع تعتمد على وجود نظم متقنة واضحة للجميع، حيث يقتنع الجميع بموضوعيتها وبعدها عن التحفيز الشخصي للمدير، وتتمثل شروط التطبيق السليم لمهارة الحفز والتشجيع فيما يلي: 1- متابعة أداء المرؤوسين والكشف عن الأداء المتميز أو الأداء المعيب. 2- سرعة تقدير الحافز، عند الإجادة يكون الحافز إيجابياً، وعند الخطأ والانحراف يكون سلبياً. 3- وضوح الربط بين الأداء وبين الحافز، ليس فقط بالنسبة لمن يحصل عليها، ولكن أيضاً بالنسبة لجميع العاملين. 4- تأكيد الصفة الجماعية في الحوافز كلما أمكن ذلك، من أجل حفز المرؤوسين على التعاون والإقبال على العمل معاً كفريق. 5- أهمية إشراك المرؤوسين أنفسهم في الحكم على نتائج العمل وتقدير الحوافز المناسبة من خلال لجنة للحوافز يشارك فيها المرؤوسون جنباً إلى جنب مع المديرين المختصين. 6- أهمية تناسب الحافز من حيث النوع والمستوى في حجم الأداء في حالة الإجادة، أو من حجم المخالفة أو الخطأ في حالة الحوافز السلبية. 7- أهمية تناسب الحوافز مع رغبات العاملين حتى تحقق الحوافز تأثيرها المستهدف.